ملامسه ملابس الطفل المبتله بالبول. اذا كان الطفل ملابسه مبتله بالبول لا تلمسها، فان لمستها تغسل يدها. نعم. تغسل ما اصاب يدها من البول، والوضوء لا ينتهي. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.